تشنو الدنيا فرحا معنا مسجد الحسين ببعور سعيد. تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم، اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، اتصل بي رجل من إيطاليا يقول لي دخلت سوبر ماركت كله مراقب بكاميرات المراقبة، تعمدت أقف قدام كاميرا مراقبة وسرقت حاجة حطيتها في جيبي. قلت له طب ما هم هيشوفوك. قال لي ما أنا كان عايزهم يشوفوني. التفيت ورا العمود مفيش كاميرات مراقبة، رميت اللي أنا سرقته وأنا خارج. مسكوني، أنت سرقت؟ قلت لهم لا ما سرقتش. لا سرقت؟ قلت لهم لا ما سرقتش. طب نفتشك. قال لهم هاتوا الشرطة الأول تشهد إن أنتوا بتقولوا إن أنا سرقت وتفتشوني قدامها. قالوا خلاص نجيب الشرطة. جابوا الشرطة فتشوه، لقوا معاه حاجة؟ ما لقوش معاه حاجة. قال لهم شاهدين يا شرطة انهم ظلموني؟ قالوا اه شاهدين. ايدوا، اعملوا محضر. عملوا محضر، رفع قضية على صاحب السوبر ماركت، خد السوبر ماركت من راجل. ارجو انه ما حدش يروح يعملها. هذا الكلام ندلل به على شيء واحد، وهو أن هناك كاميرات مراقبة، أن هناك كاميرات مراقبة تردع وتمنع العاصي والظالم من أن يتجرأ على الحدود. فإذا علم أن هذه الكاميرات غير موجودة قد يفلت من العقاب، بل قد يجعل الظالم مظلوما والمظلوم ظالما ويقلب الحقائق. لذلك موضوع خطبتنا اليوم مع حضراتكم قائم على هذا الوضع، وهو كاميرات المراقبة وغباء العصاة. كاميرات المراقبة وغباء العصاة. يعني حضرتك مراقب، أنا مراقب، كلنا مراقبون، مراقبون في الخير والشر، مراقبون في البر والفجور، في الإيمان والكفر، في الحق والباطل. نحن كلنا مراقبون، ولكن وإن كان هذا الذي حدث في هذا السوبر ماركت في إيطاليا كاميرات مراقبة، ولكنها كاميرات مراقبة قاصرة لا تستطيع أن تعلم كل شيء. علمت جانبا وجهلت الآخر، علمت ظاهرا ولم تعلم باطنا. أمال من الذي يعلم السر وأخفى؟ الله. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وتعالوا بنا لنتدبر أمرنا ولنعلم أن هناك كاميرات مراقبة وأنه لا يعصي الله معها إلا غبي، وأنه لا يعصي الله معها إلا إيه؟ إلا غبي. ليه؟ أرأيت لو أن سارقا يسرق أمام ضابط الشرطة الذي يستطيع أن يقبض عليه الآن يكون ذكيا أم غبيا؟ أرأيت لو أن طالبا يريد أن يغش في الامتحانات أمام المراقب الذي عليه أتراه ذكيا أم هو غبي؟ أرأيت لو كانت فتاة تعمل علاقة محرمة مع ولد، مع شاب يستغلها ويستنزفها ويستلبها مشاعريا وعاطفيا وجسديا أمام والدها، أترى أنها ذكية أم غبية؟ غبية. لذلك عندنا قسمان في هذه الخطبة، نعلم أننا مراقبون، كاميرات المراقبة، ونعلم أنه لا يعصي الله معها إلا غبي. وتعالوا ولنرى، وتعالوا ولنرى. هناك كاميرات مراقبة مسلطة عليك ليل نهار، هناك من يراقبك في قولك، كل كلمة بتقولها بتتسجل عليك، هو بيسجلها عليك. راجع كده قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب إيه؟ عتيد. طب الأعمال، طب ده الكلام، طب الأعمال. قال الله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم، كل حاجة في منها كوبي، كل حاجة في منها طبعة مطبوعة. إنا كنا نستنسخ ما كنتم إيه؟ تعملون. طب وإيه كمان؟ ده في ملائكة بتتتبعك فقط لترى ما ستموت عليه. ملائكة ماشي وراك عشان تشوف انت هتموت على ايه. تذكر الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما في الصحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انه كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال له: قتلت 99، هل لي من توبة؟ قال: ليس لك من توبة. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، قال له: قتلت 100، هل لي من توبة؟ قال: نعم، وما حول بينك وبين التوبة؟ ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا، بها أناس يعبدون الله، اذهب فاعبد الله معهم. بينما هو في الطريق أدركه الموت. طب ولما أدركه الموت إيه اللي حصل؟ راجع الحديث على طول، المراقبون أتوا، دول مراقبينك طول عمرك، طول عمرك ماشيين وراك عشان ياخدوك، أو علشان المصير المحدد ليك لا يقصروا في أخذك إليه، ده أنت متراقب طول عمرك. فأتته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول: ذهب تائبا نأخذه إلى الجنة. وقالت ملائكة العذاب: ما عمل حسنة في حياته قط، نأخذه إلى النار. فحكم الله بينهما أن قيسوا بين الأرضين. فبينما هم يقيسون أمر الله الأرض الطيبة أن تقترب وأمر الخبيثة أن تبتعد، فأخذته ملائكة الرحمة إلى الجنة وهو أرحم الراحمين. الشاهد ان في ملائكة ماشية وراك من اجل الخاتمة عشان يعرفوا انت هتروح فين. هناك كاميرات اخرى، كاميرات ذاتية. في كاميرات ذاتية انت متراقب ذاتيا. عارف انت اعظم شيء يتمناه المخابرات؟ المعلومة. اجهزة المخابرات تتمنى الوصول إلى المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب. لذلك بيركبوا أدوات سمعية، سماعات، كاميرات، أجهزة تنصت. وكان من أحدث ما اخترعته روسيا دبابيس صغيرة يجوا للإنسان عشان يتجسسوا عليه، يروحوا شبكينها في الجاكيتة، يفضل المسكين يتكلم مع أصحابه ويقابل ويدخل وهي عمالة تسمع وعمالة تصور وهم بينقلوا. يقولوا السادات كان بيته قريب من السفارة الروسية. السادات وهو رئيس مصر بيقابل الوزراء وبيقابل النواب. اكتشف بعد فترة ان روسيا بتبعت له موجات صوتية على الازاز، على ازاز الفيلا، تمتص الموجات الصوتية وتنقلها ويعرفوا بيقول ايه بالحرف مع اكبر رجال الدولة. ده بسبب ايه؟ حسن التنصت. طب انت مين اللي بيتنصت عليك؟ ها؟ ودنك، ودنك، عينك، لسانك، جلدك. ودنك تسمع كل ما تقول، بس مش بتسمع لمصلحتك، ما بتسمعش وبتتجسس عشان خاطرك، ده بتسمع وبتأيد كل كلمة اتقالت لك. ويا ترى كانت كلمة طيبة ولا خبيثة؟ رضيت عنها ولا كرهتها؟ حبيتها ولا رفضتها؟ يا ترى تفاعلت معاها ولا لا؟ أمال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الأذنان تزنيان وزنهما السمع، طب والأذن بتعمل إيه؟ الأذن بتراقبك، الأذن بتراقبك، الأذن تاخد كل اللي سمعته وتسجله، وتيجي يوم القيامة تطلع كل اللي اتقال في حياتك وسمعته على صورة شريط كاسيت يقول كل اللي حصل. عينك كاميرات مراقبة بتسجل كل صورة شفتها، تطبع وتيجي يوم القيامة تطلع الشريط كامل، الفيلم كامل يطلع يوم القيامة. لسانك كل اللي قلته بلسانك يجي كلمات موجودة ومواضيع محفوظة كلها، تيجي يوم القيامة تتفرغ أمام الله سبحانه وتعالى. جلدك عامل زي ما كانت الطباعة، كل لمسة لمستها، كل لمسة لمستها، تيجي يوم القيامة وتطلع كل ده أمام الله. اسمع قوله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها. يعني يوزعون؟ يعني يضرب في ظهره أو في قفاه فينزلق على وجهه إلى النار، ينزلق على وجهه إلى النار. فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها، ها كاميرات المراقبة تظهر، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. جهلكم بأن هناك رقيب وجهلكم بأن هناك حسيب جعلكم تفرطون في حقه ثم في حقكم، جعلكم تتهاونون في حقه وتعصونه في أموركم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قل لي بالله عليك، الذي يسفك دما حراما هل يدري أن الله يراقبه؟ الذي يأخذ مالا حراما أو يخرب أموال الناس، محلات الناس، طرقات الناس، يقتل أولاد الناس، هل هذا يعلم أن الله يراقبه؟ هل يدري أن جلده يوم القيامة سيأتي يحاسبه؟ هل الذي يدعو الناس إلى الشر والباطل والضلال ويكذب الصادق ويصدق الخائن ويكذب الصادق ويصدق الكاذب ويؤمن الخائن ويخون الأمين ويقلب الحقائق عند الناس، هل يدري أن سمعه وبصره وجلده ولسانه سيأتون يشهدون عليه يوم القيامة؟ وإن كانوا يلبسون على الناس فلن يلبسون على الله. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة أو أن ما تخفيه عنه يغيب. مر الإمام أحمد رحمه الله على رجل وهو يقول إذا ما دعتك النفس يوما إلى ريبة، والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فقال للرجل: ماذا قلت؟ قال: قلت إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ما تبقى لوحدك في يوم ما تقولش أنا بقيت لوحدي، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة أو أن ما يخفيه أو أن ما تخفيه عنه يغيب. وسمع الإمام أحمد رحمه الله في بيته وهو يبكي ويقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة أو أن ما تخفيه عنه يغيب. أخلق الناس سدى؟ أكانت أعمالهم هباء لا وزن لها ولا حساب عليها؟ أخي الحبيب، إن الأرض تراقبك والسماء تشاهدك. الأرض بتراقبك، الأرض التي تمشي عليها تعرفك وتحسب لك خطواتك، فكل خطوة تمشيها على الأرض إلى عمل صالح يحتسب لك فيها حسنة، والأخرى تحط عنك بها خطيئة، والأرض تتمنى أن تمشي عليها إلى طاعة الله، والسماء تظلك في طاعة الله. ولذلك إذا مات المؤمن بكت عليه السماء والأرض، وإذا مات الكافر والمنافق استراحت منه السماء والأرض. لذلك قال تعالى في القوم الكافرين: فما بكت عليهم السماء والأرض. لا الأرض بكت عليهم ولا السماء بكت عليهم، مراقبون. وهناك شيء آخر، كل هذا في جانب ومراقبة الله لك في جانب آخر. الملائكة الذين يكتبون، والملائكة الذين يؤيدون الكلام والأعمال، وجسمك الذي يشهد عليك، كل هذا في جانب ومراقبة الله لك في جانب آخر. هل تعلم أخي الحبيب أن الله عز وجل يعلم ما تسر به نفسك قبل أن تحدث به نفسك، قبل أن تحدث به نفسك؟ قال الله عز وجل: وأسروا قولكم أو إيه؟ أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ جاء رجل إلى أحد التابعين فقال له: بما أستعين على غض البصر؟ قال: أن تعلم أن نظر الله يسبق إلى بصرك قبل أن يذهب بصرك إلى المرأة الحرام. قال له: أن تعلم أن الله يراقب شعاع عينك واتجاه بصرك الذي يذهب إلى المرأة الحرام قبل أن يذهب. قال: أن تعلم أن بصر الله يسبق إلى عينك قبل أن تذهب عينك إلى المرأة الحرام. هذا هو الله، هذا هو الله. ومن ذلك، من ذلك الأمر، من علمه يقينا أسلم. عن وهب رضي الله عنه، وهب بن عمير بن وهب رضي الله عنهما، جلس عمير بن وهب وقد كان كافرا، وجلس مع أبي لهب وقد قتل الناس الكافرون في غزوة بدر، ووضعوا في بئر القليب، فجلس جميعا الاثنين، عمير بن وهب جلس مع أبي لهب في ظل الكعبة وهما يتحدثان ويتذكران ما حدث والهزيمة النكراء التي حدثت لهم، فقال عمير بن وهب: لولا ديون علي وأولاد في رقبتي لذهبت إلى محمد فقتلته صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو لهب: علي ديونك وأولادك أولادي أرعاهم، إن ذهبت فقتلته. فوضع سيفه في سم وغمده في غمده وذهب إلى المدينة، ولم يسمع أحد بذلك قط إلا هما الاثنان. فلما دخل المدينة رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذهب إليه وأخذه من تلابيبه يجره إلى رسول الله، فيقول له: ما لك تأخذني هكذا؟ يقول: تعالى. وكان عمر صاحب فراسة ذكي يشعر بالحق والباطل إذا رأى، فأخذه يجره إلى رسول الله ويريد قتله. فلما أتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعه يا عمر. قال: يا رسول الله، إني لا أرى إلا أنه قد أتى لشر. قال: دعه يا عمر. فتركه. فقال: ما الذي أتى بك يا عمير؟ قال: أتيت أفدي أسيري، ابن اللي كان أسير. قال: أتيت أفدي أسيري. قال: كذبت، ولكنك كنت جالسا، كنت جالسا مع أبي لهب تتحدثان عن قتل بدر الذين قتلوا وألقي بهم في بئر القليب، وقلت له لولا ديون علي وأولاد لذهبت إلى محمد فقتلته، فقال لك: علي ديونك وأولادك، فأتيت تريد قتلي، أليس كذلك؟ قال: والله هو كذلك، والله هو كذلك. ما قال ما تعدى حرفا مما قلناه إلا أخبرني به رسول الله، ولم يكن معنا أحد يرانا ولا يسمعنا، فعلمت أنه رسول يوحى إليه. قال: فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. والله يا رسول الله، ما جئت إلى هنا وما على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، ولا وجه أبغض إلي من وجهك صلى الله عليه وسلم، ووالله للآن، ولا دين أبغض إلي من دينك، فوالله الآن ما من بلد أحب إلي من بلدك، وما من دين أحب إلي من دينك، وما من وجه أحب إلي من وجهك، مرني بما ترى. سؤال. كل هذه الهداية التي انصبت على عمير بن وهب بسبب ماذا؟ كان إيه السبب يا إخواني؟ إيمانه بأن الله يراه ويعلم سره ونجواه وأنه مطلع عليه، فما بالنا لا نعظم الله؟ سؤال والله يا إخواني. من علم أن الله يراه وأن الناس يرونه فأطاع الله في العلن وعصى الله في السر، هل هذا يعظم الله؟ سأذكر لك حديثا، وأرجو أن نعيه جيدا كما جاء في سنة رسول الله. قال رسول الله: يؤتى بأناس من أمتي يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة بيضاء، لهم أعمال كجبال تهامة بيضاء. أدي جبال مكة وما حولها بيضاء كبيرة عظيمة من كثرة الصلاح، فتكون هباء منثورا. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا ندري. قال: هم منكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، بيصلوا بالليل، ولكنهم كانوا إذا اختلوا بحرمات الله انتهكوها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعظم حرماته ويعظم نظره وسمعه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي، إن الله أمر عباده بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلو علم هذا التاجر أن الله يراه ما غش بضاعة، وما أساء في معاملة، ولا اختلس في ثمن، ولا غش في ميزان. أتذكرون بنت بائعة اللبن التي أبت أن تغش اللبن؟ قالت له أمها: غش اللبن، ضع الماء على اللبن. قالت لها: ألا تخشين عمر يرانا؟ قالت: وأين عمر ليرانا؟ قالت: إن كان عمر لا يرانا فالله يرانا، فالله يرانا. فأصبحت زوجة لأحد من أولاد عمر، ثم أصبحت أما أو جدة لعمر بن عبد العزيز. لو علم هذا التاجر أن ماله الحلال يراه الله عز وجل حين يتقي الله فيه، وأن الله سيبدله خيرا مما اتقاه، والله العظيم كم من رجل ضحى بمال تقوى لله سبحانه وتعالى وخوفا من الله عز وجل وابتعادا عن الحرام فأبدله الله خيرا منه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تذكروا التاجر الذي كان يعامل الناس، فكان كلما رأى معسرا يقول: انظروه، ادوا له فرصة، عسى الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة. يعلم أن الله يراه حين يتجاوز عن المعسرين، فلما لقى الله لم يجد له حسنة إلا هذا، فقال الله عز وجل: نحن أولى بذلك منه، تجاوزوا عنه. وهناك تجار لا يعلمون أن الله يراهم، وهذه عقوبة لهم أنهم يغفلون، فإن الله إذا أراد عقوبة عبد أغفله عن مصلحته. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ربنا بينسي نفسه، بينسي مصلحته، بينسيه أنه يصنع المعصية فيعاقب عليها. سؤال هو يا جماعة، لما ربنا يسمع ويرى، بيسمع ويرى بس، ولا بيسمع ويرى ويثيب المحسن ويعاقب المسيء؟ يعني سمع الله ورؤيته بس كده، مجرد سمع ورؤية زي ما احنا بنشاهد ماتش كرة كده، ولا سمع الله ورؤيته ها يسمع الطيب فيثيبه ويسمع الخبيث فيعاقبه، يرى الطيب فيأجره ويرى الخبيث فيؤزره؟ ألا ترى أنه طمأن موسى وهارون بقوله: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. ما تخافوش، رؤية الله ليست رؤية سلبية مثلنا. نحن قد نرى الباطل ولا نحرك ساكنا، وقد نرى الشر ولا نغيره، أما الله لا. الله إذا سمع، سمع بالحق، يثيب الطيب ويؤزر الخبيث، ويعاقب الخبيث ويؤجر الطيب. وهذا الذي يتاجر في الحرام ويأخذ حراما. واحد كان مرتشي ويأخذ من أموال الناس في الحرام، جمع أكبر مبلغ يستطيع جمعه، ملايين، ذهب إلى سويسرا، قال لهم: يا جماعة أريد أن أضع مالي، عايز أحط فلوسي في مكان محدش يقدر يطلعه غيري أنا بس. قالوا له: خلاص اعمل قفل للخزنة ببصمة صوتك، حط الفلوس، سجل صوتك، افتح يا خزنة واقفل يا خزنة، ودخل الشفرة، افتح يا خزنة، تفتح الخزنة زي موضوع افتح يا سمسم واقفل يا سمسم. لما عاد الى مصر خلاص كده اطمن، مش حد هيقدر يخرجه الا هو وبصمة صوته. لما عاد الى مصر لم يصب الا بسرطان في حنجرته، فاقتلعوا له حنجرته فلم يصبح له صوته. رجل اخر كان يتاجر في المخدرات، كان تاجر حشيش في السبعينات، وجمع من تجارة الحشيش 1,000,000 جنيه. يدور مين اللي ممكن يكون شايفني وانا بخبي الفلوس، جيراني، ولادي، زوجتي؟ قال لا. فذهب الى اكتر مكان مهجور في البيت، فرن الخبيز، فوضع الشوال اللي فيه 1,000,000 جنيه في فرن خبيز مهجور وقفل عليه كده، مفيش حد شايف، ولكن الله يراه. قال بس خلاص انا كده عملت كل حاجة، 1,000,000 جنيه مش هتاجر تاني في الحشيش، انا بقيت ملك. سافر يومين ثلاثة، مراته عايزة تخبز، قالت مفيش اكل، نعمل ايه؟ روقوا الفرن القديم. راحت مسحت الفرن القديم وولعت الخبيز، تحط الخشب والوئيد وتولع، تحط العيش يطلع رغيف ورا التاني. تقول للولاد: ايه يا ولاد، هي النار ما بتطفيش ليه؟ النار فيها بركة، اغلى خبزة في التاريخ، كل رغيف يجي له كده يا اخواني يجيب 30,000-40,000 جنيه، اغلى خبزة في التاريخ. ولكن الله رآه. ولاحظوا دائما أن من عصى الله في شيء كان جزاؤه من جنس عمله. إن هتك عرضا لا يموت حتى تنتهك أعراضه، إن أكل مالا لا يموت حتى تؤخذ أمواله، إن عير رجلا بمرض لا يموت حتى يصاب به، إن تكلم في أعراض الناس لن يموت حتى يتكلم في عرضه. والجزاء من جنس العمل، وأن ليس للإنسان إلا، قولوا كده معايا عشان فيها في الآخر، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أم للإنسان ما تمنى. اوعى تفكر انك هتفلت من ربنا، اوعى. قال تعالى ان ربك لبالمرصاد. ده انا اقول لك على حاجة، حضرتك نفسك مراقب لنفسك وشهيد على نفسك، وستأتي يوم القيامة وهتشهد على نفسك. قال تعالى بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. انت هتروح فين؟ هتروح فين؟ انت مسكين، فانت مسكين، فاين تذهبون؟ انت هتروح فين؟ عندك قدرة انك تهرب من ربنا؟ ده انت ما عندكش قدرة انك تهرب من نفسك، ولا تهرب من جلدك، ولا تستتر من سمعك ولا بصرك، فكيف بالله؟ اعرف نفسك، انت مسكين. وكلمة أقولها للشباب، الشاب الذي يجلس على النت ويظل يداعب المواقع الإباحية بأصابعه على الكيبورد وهو لا يدري أن الله يراه، لو علم أن الله يراه وأن الله يسمع سره ونجواه وأن الله يرى عينه التي تذهب إلى الحرام، والله لما استطاع أن يصنع ذلك. شاب جاءني وقال جعلت أتصفح المواقع من موقع إلى موقع ومن صفحة إلى صفحة، ومن قلت له قال لي استنى وكملت وقريت وشفت وها فين السؤال؟ قال لي يا شيخ قررت أعمل حاجة. قلت له إيه؟ قال لي قررت أعرف أنا دخلت على كام موقع وكام صفحة وشفت كام صورة في الليلة ده. قال لي بقيت أعمل باك، ارجع رجوع، بقيت أرجع أرجع أرجع أرجع أرجع أرجع. قلت يا خبر اسود، أنا شفت ده كله، كل ده أنا شفته، وكل ده تأيد عليا، وكل ده هتحاسب عليه. عد تسلك، مش متصور، مش متصور. عد على نفسك عشان تعرف المسألة عاملة ازاي. عايز تعرف مشكلة تانية؟ المدخن. عد على نفسك، بتدخن كم سيجارة في اليوم؟ والسيجارة فيها كم نفس؟ والسيجارة فيها كم نفس؟ وكم فلوس بتضيعها عشان تعرف ان الله يراك وانت تفعل هذا؟ مسألة عظيمة، المسألة عظيمة. أخي الحبيب، لو أن الولد الذي يغوي فتاة هل يغويها أمام أهلها أم بعيدا عنهم؟ بعيدا عنهم. أختم لك بموقفين. كنت مع أحد السائقين وسألته ما أعجب شيء رأيته في حياتك؟ قال كنا ماشيين بالعربيات في الطريق ولودر، لودر كبير ماشي، أم طلع فوق السيارات المركونة على الرصيف، بططها كلها، كلها اتمزعت من على وجه الأرض. بقينا نشيل السيارات نجيب أصحابها، فوجدنا سيارة مغطاة واتمسحت من على وجه الأرض، بقت على الأسفلت وتسيل منها الدماء. قال فتعجبنا، مين اللي تحت العربية ولا نفتح؟ قال كشفنا السيارة، حاولنا نفتحها، لقينا فيها ولد وبنت داخل السيارة عرايا كان يزنيان، اختبأ من كل الناس ومن كل العيون، وخلوا واحد يغطي لهم السيارة من الخارج، لكن نسيوا واحد بس مراقبهم. مين؟ الله. الله لا يغفل، الله لا ينام، الله لا ينام، الله لا يغفل. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة أو أن ما تخفيه عنه يغيب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أنزل نورك وبركتك وهداك على مصر وأهلها، وعلى الإسلام وأهله، وعلى العرب وأهله. اللهم أنزل نورك وبركتك وهداك على مصر وأهلها. اللهم املأ بيوتنا نورا، اللهم املأ بلادنا نورا وفسحة وسرورا. اللهم أنزل نورك وبركتك وهداك على بورسعيد وأهلها، واملأ أيديهم رزقا. اللهم ارزقهم بالحلال الطيب. اللهم أصلح أولادهم وسدد رميهم وأصلح أحوالهم وهدئ بالهم، وقنا وإياهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم كن لإخواننا وأهلنا في سوريا، اللهم كن لأهلنا وإخواننا في سوريا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك ببشار وشبيحته، اللهم عليك ببشار وشبيحته، اللهم عليك ببشار وشبيحته، فإنهم عبادك ولا يعظمون عليك. اللهم أحصهم عددا وأهلكم بددا، وأنزل عليهم عاجل نقمتك اليوم أو غدا، واجعلهم لكل حبيب فدا، وأرنا فيهم عجائب صنعك، وأرنا فيهم عجائب صنعك وعجائب قدرتك يا أرحم الراحمين. رحماك بالمستضعفين في كل مكان، رحماك بالمستضعفين في سوريا وفي لبنان وفي فلسطين وفي مصر وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم. اللهم إنهم جوع فاطعمهم، اللهم إنهم جوع فاطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، مغلوبون فانتصر. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن، اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأقم الصلاة.